Book 2 58 58 أجزاء الجسم 身体的部位 أرسم رجلا 我画一个男人 我画一个男人 الرأس أولا 首先是头部 الرجل يرتدي قبعة 那个男人戴着一顶帽子 الشعر لا يراه أحد 看不见头发 الأذنان لا يراهما أحد أيضا 也看不见耳朵 الظهر لا يراه أحد أيضا 也看不见后背 أرسم العينين والفم 我画眼睛和嘴 الرجل يرقص ويضحك 这个男人跳着舞并笑着 الرجل له أنف طويل 这个男人有个长鼻子 这个男人有个长鼻子 هو يحمل بيديه عصا 他手里拿着一个棍子 هو يرتدي وشاحا حول العنق 他脖子上也戴了一条围巾 也戴了一条围巾 الفصل شتاء والجو بارد 现在是冬天而且天气很冷 الذراعان قويتان 双臂很有力气 الساقان أيضا قويتان 双腿也很有力气 الرجل مصنوع من الثلج 这个男人是雪做的 هو لا يرتدي بنطلونا بنطالا ولا معطفا 他没穿裤子也没穿大衣 لكن الرجل غير بردان 但是他不感到寒冷 هو رجل من ثلج 他是一个雪人